الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم قول عملت اللي علي والباقي على الله. هذه الكلمة وإن كانت كلمة لا بأس بها ويقصد بها معنى صحيحا، إلا أنها لا تنبغي كذلك، فإن الإنسان عليه أن يفوض أمره من أوله إلى آخره لله عز وجل، ولا يقسم أموره إلى قسمين، قسم عليه وقسم على الله، فيقول أنا عملت اللي علي، يعني كأنه وفى القسم الذي عليه وبقي القسم الذي على الله، مع أن الناس لا يقصدون ذلك، ولذلك قلت إنهم يقصدون بها معنى طيبا، وهي أنه يقصد بها أنني فعلت ما أمرت به شرعا من تحقيق الأسباب، وبقي الذي على الله، وهو ترتيب آثار هذه الأسباب على هذا، على هذه الأمور والوسائل التي طرقتها، فهو معنى صحيح. ولكن حتى في قيامك بالأسباب، من الذي وفقك لهذه الأسباب؟ من الذي أقدرك على تحصيل هذه الأسباب؟ أوليس هو الله؟ فإذا فوكل الله عز وجل بكل حاجتك، قل حاجتي كلها بين يدي الله عز وجل، لا تقل عملت الذي علي وبقي على الله، لا، كل ما عملته إنما هو لله عز وجل، فالله هو الذي أعانك في أول أمرك وآخره، وهو الذي وفقك، وهو الذي يسر أسبابها تحصيل هذه الحاجة لك، وهو الذي أناخ لك كثيرا من أسباب كونه، ويعني قدر لك حصول هذا الأمر. فلا ينبغي للإنسان أن يقسم أموره فيما بينه وبين الله، وإنما يقول الأمر كله لله، فنحن نفعل الأسباب بتوفيق الله، وتترتب الآثار على هذه الأسباب بتوفيق الله. فإذا ينبغي للإنسان من باب كمال الأدب، من باب كمال الأدب مع الله عز وجل، ألا يقسم أحواله وحاجاته بين فيما بينه وبين الله، بل ينزل حاجته كلها من أولها إلى آخرها لله عز وجل. مع أنني أنبه بأن هذه الكلمة لا يقصد بها العوام معنى باطلا، بل يريدون بها معنى صحيحا، وهي أننا أمرنا بفعل الأسباب ففعلناها، وبقي ترتيب هذه الآثار على أسبابها من فعل الله عز وجل لا نستطيعه، فلها معنى صحيح، ولكن من كمال الأدب والأكمل والأفضل في حق جانب التعبد وجانب الاعتراف بكبير فضل الله، أن ينزل الإنسان حاجته بالله عز وجل كلها من مبدئها وأوسطها ونهاياتها، والله أعلم.